بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إذن لا يصح لقائل أن يقول إذا كان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلماذا يعاقب من أراد أن يضله؟ يقول له هو لم يضله لأنه لم يبتدئ بالإيمان، ولذلك والله لا يهدي القوم الكافرين. كافر وكفر بالله ازاي يهدي إلى الأشياء؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين. فعدم هداية الله للإنسان ناشئ عنه لأنه كفر أو فسق أو ظلم. يبقى جاية منين؟ مش هو ابتدى كده يعمل كده؟ وإلا فالحق سبحانه وتعالى هدى الخلق أجمعين بما فيهم الكافرين. يا أيها الناس، مش يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. بمعنى يا أيها الناس بينادي كل مين؟ كل الخلق، الكافر والملحد والمش عارف الايه كله، ويدينهم الدليل، يقول لك افعل اعمل كذا، آمن بي عشان تاخد خير. انت مش بتآمن بي علشان اخد خيرك، انت بتآمن بي علشان انا عايز اديك خير. فبزعل لما ما تآمنش بي لان انا نفسي اعطيك، بحبك. ولذلك احنا قلنا زمان ان لما الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قالت السماء يا ربي ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت الارض يا ربي ائذن لي ان انخسف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت الجبال يا ربي ائذن لي ان اسقط على ابن ادم فقد طعم خيرك وايه ومنع شكرك. ماذا قال الله لهم؟ قال ايه؟ دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. هقعد أجيبهم كده وكده وكده لحد ما يكفيهم من اللي هم إيه؟ من اللي هم موجودين فيه. أنا. فإذا لا يضل الله إلا بسبب من سبب العبد. إحنا ضربنا مثل، ولله المثل الأعلى، مثل تقريبي في الدنيا، وقلنا أنا عايز لقيت بميدان وأنا عايز أروح البلد الفلاني، وفيه طريق وطريق ما مش عارف إنه لرايح، فجي عسكري المرور قلت له يا شيخ أنا رايح عايز أروح مثلا اسكندرية وعايز أروح مش عارف إيه، يقول لك طريق بقى. يبقى دلك ولا لم يدلك؟ فالله دل المؤمنين والكافرين. لكن من اللي يسمع بقى كلامه؟ ومن اللي سمع كلام الراجل اللي بتاع المرور يقول له كثر الف خيرك، الحمد لله اللي وجدتك كنت حتعب واضل، يقول انت راجل طيب، بس في عقبه هنا بيصلح الطريق، هركب وياك لحد ما نفدك من العقبه دي. اهيدي مدت لي مثالين اثنين، الدلاله وامنت بالدلاله وشكرت الدال. ام قالوا لا انا اعينك بقى، أنا يبقى فيه دلاله هدايه في الادله دي للمؤمن وللكافر، انما ادله المعونه بقى دي لمن امن. هيجي يقول والذين اهتدوا فيه زادهم هدى، اي بالمعونه على الطاعه، واتاهم تقواهم، خلي التقوى تيجي لحدهم، مش هم اللي يروحوا للايه التقوى. ليه؟ لان الانسان فاهم ان التكليف مشقه على النفس. يقول التكليف مش مشقه على النفس، التكليف راحه للنفس. ليه؟ احنا لما بنهديه بنقول لك خلي الهدى يركبك بالتكليف ويتعبك، ولا بنقول لك على انت اللي تركب الهدى؟ اولئك على يعني انتوا ركبتوا الهدى عشان يوديكوا للغايه، يبقى الهدى مش جاي عبء عليكم، يبقى انتوا اللي اولئك على هدى، انت اللي راكب الهدى. ولذلك تيجي مثلا العبوديه ممقوته، اللسان يمقته، لكن العبودية للبشر، إنما العبودية لله شيء ثاني. العبودية للبشر العبد يعطي خيره للسيد، ولكن عبوديتنا لله الله يعطي العبد خير الله. تبقى العبودية هي اللي ايه اللي تنفع بقى، تبقى عبوديتنا لله مش عبودية البشر للايه للبشر. اذا فالهداية للكل مؤمن وكافر، لكن الذي يستمع اليه ويقتنع بها ويحمد ربنا عليه يقول له حديك هداية تانية بقى. الهداية التانية ايه؟ انني اعاونك على الطاعة، اسهل لك ايه؟ اسهل لك سبيلها، ما خلاش تعبك وخليك تشوق لها بحب. ولذلك النبي لما كان يجي وقت الصلاة يقول ايه؟ ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها، مش ارحنا منها إيه؟ خلينا نأديها ونخلص، لا ارحنا بها، لان انا هروح في حضرة الرب، حضرة الرب لا هيروح له، هو بقى غيب يعالجني غيبا، زي ما روح الطبيب ويعالجني. نقول له لا، ده انت الصنعة لله، والصنعة بتروح قدام الصانع، الصانع يبص فيها كده، الصانع الكويس أو بعد ما يشوفها يقول لك ده فيها كذا خلاص، والصانع اللي لسه في النص يقول لك ما دور ساعتين انت ما تروح، ربنا عارف الايه ايه اللي تعمل غيبا، يصلحه غيبا، الله غيب يصلحه بالغيب. والمهندس البشري مادة مشهد يجيب شركة ويعمل مش عارف ايه حاجات دي. أرحنا بها يا ايه؟ أهد من زيادة الهدى. ولذلك يقول في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طب ده أنا اتقيت الله بالفرقان، الفرقان هو اللي يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، أنا اتقيت الله تبع أوامر مين؟ تبع أوامر الفرقان. طب إزاي أنا تبع؟ أما اللي يأتيني فرقان يعني يقول لك ده خاص بقى ليك، يجيب لك فرقان بقى ليك أنت لوحدك كده. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، زي آية إيه؟ والذين اهتدوا زادهم إيه؟ واقرأ القرآن بقى بإمعان تقول إيه؟ وأما ثمود فهديناهم، هديتهم لإيه يا رب؟ دللتهم على طريق الخير فاستحبوا الأعمى على الهدى. يبقى إذن هديناهم يعني دللنا، بس اللي يؤمن بالدلالة دي يقول كتر خيرك يا رب، أنت والله عملت فيها مروءة، يقوم يعاونه إيه؟ معونة إيه؟ معونة أخرى. ولذلك بنرد على الجماعة اللي هم مشرفين على أنفسهم يقول لك ما هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان عايزني ما هدي كان عملني. تقوم تقول له طب اشمعنى بقى في الطاعة ما دام هو اللي هدى وهو اللي ضل، انت بتقول له هو ضلني بيعذبني ليه؟ هات المقابل بقى. طب هو اللي هداني من غير عمل مني بيديني ثواب ليه؟ هدي قبلني، اشمعنى دي دكنتها كده وكتبتها لأنها جايبة لك خير والتانية وقفت فيها؟ لبقى دي تعرف ان انت حين يهديك الله للدليل فتستقبله تقول الله يا سلام ايه ده، يقول لك بس نعاونك زي بتاع المرور معاوني لحد ما نكتب العقبة. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. الله، الاول الواحد يروح للتقوى يقصدها ليفعل، ساعة بقى انت ما تتخمر وياك هي اللي تجيلك لحدك. واتاهم تقواهم، هؤلاء القوم الذين لا يلتفتون إلى أدلة الله في الكون فيؤمنون به، وإلى معجزات الرسل فيصدقونهم، وإلى إحكام الآيات بالأحكام فلا يقبلونها. إيه بينتظروا؟ إيه ما الذي ينتظرون؟ إيه فهل ينظرون أي ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ ينتظر إيه دلوقتي؟ يقول الساعة يا أخوة. طب ما الساعة لسه ما علامتها لسه ما جاتش، يقول لك يا الساعة يا أخوة هتستنى لما ده الساعة بتاعتك ساعة تموت، لأن لما يموت الإنسان يبقى لما مش آدم مش قاعد مستني الساعة من يوم ما انتقل لحد دلوقتي، ده يبقى قاعدة طويلة قوي. ده ساعة الواحد ما يموت الزمن ينتهي، فيبقى الساعة اللي انت بتنتظرها دي ساعة ما تموت، بدأت ساعة ما تموت، ما نعرفش الموت امتى. أم قال لك ولذلك أخفى الله سبب الموت، مالوش زمن، لان ربنا اداني زمن الموت اختص به، ده عمره ساعه وده عمره شهر وده عمره سنه وده عمره سنتين وده عمره 100 وده عمره 1000، الطول تحكم الله فيه. انما ترك لنا من العمر بعدين اثنين، هو تحكم في ايه؟ في الطول، لكن ترك لك العرض بتاعه. عمرك قصير وعرف حياتك كده وخلي نفعك شامل كبير، تبقى انت عملت ايه؟ طول ما لكش دعوة بيه عرف انت بالعمل، انتهي الفرصة كده وعرف العمل. وعايز بعد ما تموت يبقى له اثر، اديله الحجم البعد الثالث، يعمل له حاجة. يبقى انت ده خدت كم بعد؟ خدت عرضه وعمقه او ارتفاعه. ان كنت عايز العرض عرض الحياة يا اخويا، وداها تكمل خير الناس كتير. وان كنت عايزه يبقى بعدك ادي لها البعد الرابع، وربنا خد البعد الايه. فان كنت طفل خرجت من غير تكليف، خرجت من غير شيء كده وهتروح الجنة كده، ده عمس الجنة من غير حاجة كده وتروح من الجنة. فاذا الحق سبحانه وتعالى يريد منه اننا نعتبر المدة على طول، نفس ما ينزلش، رمش ما يطرفش. مدام كده يبقى احذر ان تموت وانت على معصية. اياك ان تقول انا اؤجل دي بعدين شوية، لانك لا تضمن ان تعيش الى ان تفعلها. ولذلك اللي بيصلي الوقت جدا يقول لك قوم نصلي بقى الوقت اهو، يقول ما الوقت فين؟ فين العالم يجي معاد العصر؟ انت ضمنت يبقى العصر يجي؟ طب ما تكون دلوقتي تلعب كده، ما الصلاة لوقتها يعني ايه؟ لانك لا تدري اتدرك العصر ام لا. واحد غني يقول لك يا اخي حج بقى، عندك فلوس وروح حج. يقول له بعدين ان شاء الله. قال له وانت ضامن انك انت تعيش لحد ما تبقى تحج؟ ان عشت يا سيدي لحد ما تحج او عشت لحد ما تصلي يبقى ما فيش عقوبه، انما انت دي ما ايه؟ دي ما تضمنهاش. يقوم تعجل. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت. الناس فاهمين اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، يعني اعمل فيها اللي يقضيك طول العمر. لا، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، يعني ما فاتك اليوم تدركه غدا يا سيدي. ما تاخدش الحكايه كلها من اول صفقه. واللي مخسر الدنيا في حركه الحياه ايه؟ ان اي مقاول او اي تاجر عايز ياخد الايه؟ الثروه من اول صفقه. نقول له يا سيدي اللي ما يجيش النهارده يجي بكره. وبعد ذلك الاهم من ده بقى يستعين على ترويج سلعته بما حرم الله. العايز الرزق من ربنا ويجيب ما حرم الله. ولذلك ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرة. النعمة عملها كفر، ادالها شوية جمال وشوية خفة وشوية رشاقة، تقوم تعملها كفر وتلهي بالمعصية. يا شيخ النعمة صنيعة، نعمة الجمال ده صنيعة، ده نعمة، تقوم انت تعمليه في المعصية. ألم ترى إلى الذين بدلوا ايه نعمة الله، وليسهم عملوها هم لوحدهم، لكن أمرها شاع عند الناس وأحلوا قومهم دار البوار. لك يا سلام على البيت، يا سلام على، ويشيعوا بقى الايه؟ الفتنه. فلا تستعن على رزق الله بما حرم الله، لان حتى نجي منها حاجه عاجله فتنه لك. وبعد ذلك لا تصرف الا في مرض، ولا تصرف الا في سوء. نعم. ماذا ينتظر هؤلاء؟ لا ينتظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته، تبغتهم كده. فقد جاء أشراطها. وبين لكم أشراط، الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة والسيمة المميزة. النبي قال لنا مثلا قال إيه؟ الكاسيات العاريات، هذه واحدة، رؤوسهن كأسنمة البخت، ما العاملة البخدية كده وعاملها مش عارف إيه، قال هو ده اللي هيصيد العريس. خدت بالك؟ يغيرون خلق الله، شفاها يحمروها، حواجب يرققوها. ايه الحكايه دي؟ يبقى عمالين بيستعينوا بنعمه الله عليهم الى ايه؟ الى المعصيه. وليس المعصيه واقف عليهم، ده واقف على المجتمع كله، وخصوصا الشبان اللي لسه بيتعلموا ولسه حياتهم ما نضجتش، ما موظفوش ولا لهم دخل، عايشين على اهلهم. يشوف بقى الحاجه دي، ماذا يصنع الشاب؟ معذور غلبان. اتركوه لسعار المراهقه يدافعه، فلا تهيجوا فيه سعارا جديدا بما تصنعون بالخلاعة والميوعة والتكسر ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. ولذلك لما جم في حفلة مرة وعايزين يكرموا واحد، جابوا بقى الراقصات وقعدوا يرقصوا، فكنا موجودين عملنا اللي نقدر عليه. فمسكت الرجل قلت له يا سلام على الرقص النهارده كان حلو، يا سلام على الفتاة، الفتاة كانت شخلع بورع وبتتسنى في تقوى. ايه الحكاية بتاعتنا؟ اقرا الآية، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فأنا أسأل الله إن كل واحدة أعطاها الله جمالا أن تجعل حمد الله لها طاعة له، وأن لا تجعل النعمة مثمنة بالمعصية اللي مش هتعود عليها بس، هتعود على الناس كلهم وعلى الذين يتركون لبناتهم إعلان أو إلى آخره، أن يعلموا أنهم يأكلون سحتا من حرام. أدينا يا رب. فقد جاء أشراطها، أشراطها بقى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وإذا رأيت واحدا يوسد في العمل من ليس أهلا له وغيره فانتظر الساعة. نعم. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. طب لما تيجي الساعة بقى يعمل إيه؟ يتذكر بقى الحاجات دي؟ ما تنفعش. الآن وقد عصيت قبل. فأنى لهم كيف يتذكرون؟ أنى لهم إذا جاءتهم الساعة هكذا بغتة، أنى لهم أن يتذكروا بقى ويستأنفوا عمل. ما عادش خلاص، ما عادش نستأنف إيه عمل. ثم يختمها بقضية القضايا التي إن صلحت صلح الإنسان كله الخليفة في الأرض. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإن كنت تطلب بأي شيء سببا غير الله فتبقاش نفعت، إن لجأت إلى غير الله ما تبقاش نفعت. اعلم أنه لا إله إلا الله. المرة العلم ده يبقى علم يقين إذا أخبرك من تثق به كأبيك أو الرسول، ومرة قلنا فيها يبقى عين اليقين تشوف انت أثره كده، ومرة يبقى فيها حق الايه، حق اليقين تلمسه. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا المدرس اللي دارس الجغرافيا وقلنا فيه بلد في امريكا اسمها نيويورك فيها ناطحات سحاب المشاركة مئة دور ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. نستعجب احنا واحنا طلبة صغيرين كده، وبعدين بقى لانه استاذ بيدرس مادة فاسقين فيه اسمه علم يقين. وبعدين جت لنا رحلة مثلا ننام طفقة حوالين العالم أو نروح حتة، فبقينا ماشيين في الطيارة ونفوتنا على نيويورك. بصينا قال تعالى يا أولاد شوف أهي دي نيويورك اللي أنا كنت قلت لكم إيه؟ قلت لكم بقت عيني يا أخي شافها ولا لا؟ ويا أولاد ما تيجوا يا ابني ننزل اللد هنا ونشوف البلد دي فيها إيه؟ ينزل ويمشي ويروح الفنادق وياكل، يبقى ده حق اليقين. اسمه حق إيه؟ حق اليقين. فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا كان الله قد أمر أمرا موجود في المأمور زي ما يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أنت بتقول لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما أنت بتقول لهم يا آمن. أم قال لك يا أيها الذين آمنوا قبل كلام الآن، صلوا إيمانكم الآن بالماضي وصلوه بالمستقبل، يبقى معنى الذين آمنوا داوموا على إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الخطاب للرسول. أهو لا يعلم هذه؟ قال له داوم عليها استصحبها كما علمتها ماضيا إيه؟ اعلمها حاضرا واعلمها مستقبلا أنه لا إله إلا الله. وعشان يطمنه على أنه إن جحد وعودي وأوزي بالكلمة وأوزي بالفعل وأوزي بالاستهزاء يعرف أن ربنا إيه؟ لأنه لا يرسل الله رسولا وبعدين ما ينصروش وإلا تبقى عبث. ولذلك يقول الحق سبحانه في آية أخرى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا شو القضية وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا رأيت جنديا منسوبا للإسلام وهزم قل له أنت اختلت فيك شرط الجندية، وإلا لو ظللت بشرط الجندية ما كنتش انهزمت. مثلا الرسول في حياته الرسول حضر غزوات ولكن لم يؤذ هذا الإيذاء الكافي إلا في أحد، وأحد ما مرش على النصر في بدر سنة. وبعدين النبي جاب الرماة وقال لهم أدي مكانكم وإياكم أن تبرحوا هذا المكان لو انتصرنا أو انهزمنا. ولكن الناس اللي الرماة ساعة ما شافوا أوائل النصر كده نزلوا عشان الغنائم فنزلوا، فقال ابن عبد نف على المسألة ودخلوا حصلت النكبة ورسول الله فيه، يعني معناه ولم تجد لسنة الله تبديلا. إن الجندي اختلت جنديته بأن لا يطيع ياخد جزاءه مش من الرسول ومش وياه، ليه؟ لأنهم لو انتصروا بعض مع مخالفة أمر الرسول لهان أمر الرسول عليهم. يا عم ما احنا خلفناه انتصرنا، يا عم صلى على النبي يوم لازم ياخدوه. نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تؤمنوا. ده أبو بكر نفسه صديق بص للجيش كده انبسط، هي بصت صحيح سرور انهم 10,000 قال لن نهزم اليوم عن قلة، ده احنا كتير. اهم اول مسألة انهزموا، لكن ربنا أدب ثم ايه لطف وخلهم ينتصروا في الايه ينتصروا في الاخر. فاعلم انه لا اله الا الله. الله، ادي بقى الكلمة اللي جاية دي هي بقى تاخدوا بالكم منها قوي احوان، دي ما صار جدل كبير في الايه ينتصروا في الاخر. فاعلم انه لا اله الا الله. الله، ادي بقى الكلمة اللي جاية دي هي بقى تاخدوا بالكم منها قوي احوان، دي ما صار جدل كبير. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله، استغفر لايه؟ لذنبك. يبقى الرسول له ذنب بقى، بيقول له استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نقول له تعالى بقى استغفر لذنبك، اي انسات نفسك فاذنبت تبقى استغفر، مش هو عمل ذنب نقول استغفر منه. يبقى انا عندي استيكه للذنوب، الاستيكه بتاعت الذنوب ايه؟ استغفر. مش معناها انك اذنبت استغفر، اذا حصل منك ذنب يبقى استغفر له. واستغفر للمؤمنين ادي واحد برضه هناك ايه، انا فتحنا لك ايه فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ايه من ذنبك. وما برضه يقول ما اذنب ويغفر له مش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي، انه معصوم مش كده. العلماء لما حبوا يبحثوا المساله دي جابوا جواب اللي هو حسنات الابرار سيئات المقربين، فيه ابرار وفيه مقرب. الابرار دول اللي عاملين الاعمال هي انما المقرب اللي بقى فريقه. الرجل المقرب خلينا نتكلم في البشر، المقرب مني الصديق اللي ما بيسيبنيش ده وقاعد وياي ده مقرب، انما اللي بيحترمني ويحبه وما كانش مقرب مني يبقى ده الابرار. طب المقرب احنا ما دام مقرب يبقى له قانون تاني خالص، اذا مرضت وبتاع الابرار ده ما جانيش ما زعلش منه زي المقرب ما جانيش، يبقى اذا حسنات الابرار سيئات المقربين. يبقى ما دام مقرب يبقى لها ثمن تاني، انك ما تسيبنيش وانا مريض، مش تجي لي كل يوم، ده انا عايزك دايما وياي، انا عايزك دايما. يبقى لما ما يعملش كده ازعل منه وعاتبه، انما واحد ثاني ولا عاتبه ولا ازعل منه ولا اي حاجه. الله، يبقى معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول انت مقرب المقربين، فاوعى تحسس منك اي حاجه، لان دي موازينهم دقيقه. المقرب ميزانه ايه؟ ميزانه دقيق، يبقى مطلوب منه اشياء قبل اكثر من ذكر. ادي واحد. او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هو قال عن أمتي، يبقى هو لا، يبقى النسيان هو بذنب وياه، النسي يبقى ذنب. طب لما صلي وبعدين سلم ماذا قال له ذو اليدين صحابي وراه؟ قال له أقصر في الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن لا دي ولا دي. قال له بل بعض ذلك كان. شوف عظمة الصحابي، يقول للنبي ايه؟ ما هو النبي سلم على ركعتين فذو اليدين. قال له يا رسول الله اقصرت الصلاة يعني الاربعة بقت اثنين ولا انت نسيت؟ قال له كل ذلك لم يكن لا دي كان ولا ذا كان. قال له بل بعض ذلك كان، مش منه رسول. قال له يسكت. شوف عظمة الإيمان، الإمام اللي بيصلي بيه ما استطيعش ان اركع قبل ما يركع ولا ارفع قبل ما يامر فيه، انما ان غلط استفتحه عليه. الله، فلما قال له اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ قال له كل ذلك لم يكن. قال له بل بعض ذلك كان. يبقى اذا من الممكن ينسي ولا هوش داخل في قوله رفع عن امتي الخطا والنسيان. يبقى هو الخطا بتاعه ذنب، النسيان بتاعه ذنب. ليه؟ قال لك ده رسول، شراقات النبوات فيه دائما، فكان يقول انه ما ينساش، ينسى ازاي؟ ولذلك الصوفيين او الناس المتقربين الى الله يسال العالم يقول له ايه؟ ما حكم من ساه في الصلاه؟ ام الرجل المنقطع الى الله؟ قال له عندنا ام عندكم؟ ام قال له عندنا؟ قال تسجد للسهو. طب ايه عندكم بقى؟ امال عندكم؟ قال له نقتله باللي يسهو في الصلاه، نقتله لان امام ربنا يسهو ازاي دي؟ ولذلك تفتكر بقى حكايه ادم، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمه. سمى الله نسيان ادم وعصى ادم ربه فغوى. ليه؟ قال له لان ده مخلوق بالايد المباشره وما فيش الا تكليف واحد. هو قال له حاجه، قال له كل من كل هذا الثمار ما فيش الا شجره بقى، تكليف ايه اللي انساه دي؟ وكلف بالمباشره، يبقى ده كان حاجه يتنسي. امال افتكرت ايه يا ادم؟ ما دام نسيت التكليف الواحد ده افتكرت ايه؟ هم كتير يعني تكاليف كتير كتير دي. يبقى اذا النسيان في حق ادم ايه؟ سماه الله معصيه. يبقى لما يجي ربنا يقول للنبي استغفر لذنبك، يعني ايه؟ النسيان الذي غفرته لامتك ما اغفروش ليك، لانك انت ما يصحش انك انت فيه، ما يصحش انك انت فيه. يا سلام. طب تعالى بقى، تعالى وياي الاشياء اللي عاتب الله فيها رسوله. هو الرسول حرم وحل، لما قال ايه؟ لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك بقى. امراه زعلت من الشيء الفلاني، تقول لها بقى خلاص والله ما انت تعمله، كيف تحرم على نفسك ما احله الله؟ اخذ ذنب. ومره يقول له عفى الله عنك ما اذنت له. الاول يقدم العفو، عفى الله عنك لما اذنت له. اذا فرسول الله له بشريه وله رسالية. بالبشرية يبقى بشر يخطئ ويشيك، لكن كرسول الحق سبحانه وتعالى يريد انه يدينا دي الصورة لآدم لما عصى ربنا ونسي. قال لك آدم ده هيبقى أبو البشر، والبشر هيبقى منه قسمين، قسم معصوم هم الرسل، وقسم غير معصوم هو بقية الايه؟ بقية الخلق. يبقى لازم تتمثل فيه الحالتين دي في التدريب. ففي البشرية اكل من الشجرة، لكن ربنا قال ايه؟ ولذلك واحد يقول لك ادم ورسوله يعصب، نقول له خد بالك يا اخي الرسالة ما جاتش الا بعد ما خد البشرية. او لذلك وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اذن الرسالة جت امتى؟ بعد ما خد التجربة الايه الاولى، التجربة الاولانية. اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم ان عاتبه الله في اشياء فهي قسمان، شيء لم يكن لله فيه حكم وخالفه رسول الله، بل قال ببشريته كذا كذا، المسالك الاصغر قال ما عندوش حكم فيه. ولذلك ربنا قدم له قال عفى الله عن كلمة اذنت لهم، فبلما تحرم ما احل الله له؟ هتعبس وتولى ام جاءه الاعمى؟ عبس وتولى. واحد أعمى جاي يستفسر عن الدين ومؤمن، يبقى ما أنت خفيفة أو حاجة جميلة وبيسألك عن أحكام ومؤمن بيك، تقوم تسيب وتروح لصناديق قريش اللي عمالين يعرضوك. هو في تفكيره البشري إنه بده يهدي الجماعة دول، ده آمن وخلاص، إنما الصناديق دول نهديهم عشان نلقوا. قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يتذكر فقد تنفعه الإيه؟ أما من استغنى، اللي هم بيعرضوك وبيعندوك، فأنت إيه؟ له تصدى، وما عليك ألا يتذكر. هو أنت مرسول عشان الناس تؤمن؟ أنت مرسول عشان تدلهم بس. يبقى العتاب ده لمصلحة رسول الله أم عتاب عليه؟ ده عتاب لصالح، يقول لك حملت نفسك فوق ما أرضيت، لأنك أنت للبلاغ، إنما عليك البلاغ بس. ولذلك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وأنت دخلك إيه فيه؟ مالكش مصلحة، انت ليك تقول بس نشأ ننزل عليهم من السماء آيات، انا من عايزهم ماديين اخبرهم يكون ماديين، انما انا مش عايز، انا عايز مش عايز قلبهم يجي في الايمان، انا عايز تيجي قلوبهم في الايمان. نعم. فيبقى لما يعتب عليه الواد، انت الواد بيذاكر عشان الثانوية ولا عشان حاجة، وبعدين ايه قاعد يذاكر طول الليل لحد الواد يعني ما يذاكر الكلمة، وابوه شاف ام تعالى تقول كم تعالى تذاكر ام لا يا حسن، فبيعتب عليه لصالحه ولا لأنه خالف؟ عتاب الله على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه حمل نفسه فوق ما أمره الله به. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. التقلب هو الذهاب في أرض الله الواسعة، لأننا قلنا إن السير في الأرض مطلوب إيماني، يعني ما تقعدش في المكان بتاعك بس كده وتقعد كده، لأن مكانك هتعرف الخيرات البيئية اللي موجودة فيه، إنما روح بيئات تانية هتشوف خير كتير وبيئات مختلفة وشيء تاني خالص. يبقى لما تروح تنظر هتنظر باعتبار تلاقي صنعة تانية خالص كده، البلاد الصحراوية اللي رامل كلها كده لما تروح حتة تانية تلاقي فيها حتة فيها خضرة ما تعرفش تشوف حباية رمل فيها، ودي صحراء مش عارف. بس ما تقولش ان ربنا عمل كده في الصحراء، ده ربنا عمل للصحراء ميزة وعطاء هيجي بعدين. لو خدت قطعة من الارض كده من المحيط الى المركز وشفت او قيمته، وخدت قطعة تانية برضو من الصحراء وقيمته، تجد ان دي فيها خير قد دي تمام. بس الخير له اغم مثلا الصحراء اللي قعدوا اهلها عين عايشين متقشفين دلوقتي هم اللي مالكين زمام الايه، هم اللي مالكين زمام الحضارة دلوقتي بما انضغ من باطن الارض من كل وجهة. الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى شيروا في الارض، شيروا في الارض. وبعدين يقول فانظروا، ويقول مرة تانية شيروا في الارض ثم انظروا. الله، لكن ثم انظروا يعني في حاجة قبلها، سيروا في الارض فانظروا. كنت راجل غني وعايز تشوف الدنيا فيها ايه وتعمل سياحه زي اللي بيجوا كده يشوفوا الهرم ويشوفوا اللي فات، وفي واحد رايح ساحل بلاد عشان يجيب رزق بقى مش عارف، الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. قال لك يا اللي بتروح علشان الرزق ما تنساش الاعتبار، روح للرزق برضه، انما ايه كن سيروا في الارض للارتزاق ثم انظروا، ما تضيعش دي ابدا. وانت يا اللي مستغني سير في الارض فانظر، خليها سياسه الايه، ادي التقلب. التقلب أن تنتقل من مكان استيطانك المكان ده إلى مكان لم تستوطنه، دي عايز قدرة صحية وقدرة مالية وقدرة مش عارف إيه، وتجري هنا وتروح هنا. ولذلك إيه، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف. الله، يبقى إذا التقلب ده دليل القوة، بيروح البلاد ويجري هنا ويجري هنا ويجري. الراجل اللي موسم ما يقعدش في القرية شوية، كل يوم اسكندرية من القاهرة عمر سعيد بيتقلب، التقلب دليل بيه. واللي قاعد ما بيروح لهنا ولا هنا يبقى دل على ان يدوب حياته يدوب قد كده. التقلب والمسوى، ساعه ما يتقلب بيروح لاماكن ده، والمسوى هو المكان الذي ايه ربنا عارف انت هتقيم ازاي وتتقلب وتتأنده وتروح هنا وهنا ازاي. نعم، الله يعلم متقلبكم ومسواكم. ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره، كلمه لولا ساعه ما تسمعها لكن هذه تمني نافع، لولا جاءوكم، لولا جاءني فاستحضر، لولا ما عايز انت عايز. ويقول الذين امنوا لولا نزلت السوره، طب الصور نزلت كتير، هم قال لك هي نزلت صحيح بس بيقول اصبر وما تعبرش دلوقتي مش عارف ايه، احنا عايزين سوره تؤمرنا بالقتال عشان نجهز على خصومنا دول عشان ننتهي منهم، فلولا نزلت سورة تأمرنا بقتال هؤلاء المخالفين حتى نستريح منهم. إنما كل حاجة لها إيه؟ لها أوان. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فكأن حركة المؤمن أصبحت منوطة بأوامر الحق، مش مثلا هم عملوا كده يهجم عليهم من أوامر إيه، شوفوا هيأمر ولا ما يأمر. لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، اللي انت عايزه بقى، ما انت بتقول لولا نزلت سورة القتال عشان نستريح، وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ساعة ما يقول بقى القتال وهيخرجهم، طب هم منافقين، منافقين في السلم، انما لما تنزل سورة القتال ويلا يا ناس هنقاتل، المنافق يعمل ايه بقى؟ هيروح ينصر اللي هو مش مؤمن به، يوم يعني ياخد كالمغشي عليه خلاص ما عادش، لان دي هتفضح. يقول لك طوالي بقى انا باجي وباجي اصلي وبقعد في الصف الاول وبتسمع الدين، انت بتقولوا على انني يعني كده، انما الحكايه وصلت الى القتال بقى، لا هيدي بقى الحكايه بقى. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. جالك الموت يتسلك الصلاة، طب ما روحت أبقى أعلمت مش منني مش مؤمن، أروح يبقى وديت نفسي اللي في داهية لأمر أنا لا أقبله ولا أعتقده، يبقى بعت نفسي. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. طب يعملوا إيه يا رب؟ فأولى لهم طاعة، الأولى إنهم يطيعهم ويبقوا يطلعوا في القتال ويسيبوا الحكاية دي بقى، وإلا انفضحهم وما دام انفضحوا خلاص يعملوا. العلماء لما قالوا فأولى لهم يعني هلاك لهم، لكن كلمة طاعة جاءت بعدها نقول له طب وليه مثلا نقول هلاك لهم؟ أي إن لم يرجعوا عن نفاقهم خلاص، ويبقى الأمر بالقتال محبب لهم. طاعة وقول معروف أولى من موقفه. ثم تقول فأولى لهم طاعة وقول معروف، طاعة لله ورسوله وقول إيه؟ وقول معروف. يا سلام. فإذا عزم الأمر، الله، فإذا عزم الأمر معنى عزم يعني إيه؟ فلان عزم يعمل شيء، فلان يعني صلي، جند عزيمته للعمل. عزم يعني ايه؟ جند عزيمته للايه؟ للعمل. فاذا عزمت فتوكل على الله، صممت يا الله خلاص. فاذا عزم الامر، طب هو الامر هو اللي بيعزم ولا انت يا فاعل الامر اللي بتعزم؟ ده عزم الرجل على الامر. ام قال لك يا سلام على المبالغه، كان الامر هو الذي الح عليه وعزم ان يقعد. ليه؟ لانه امر من القتال، ومعنى القتال يتموت شهيد، تبقى انفدت كده وبارت من الموت، يتنتصر على عدو. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، فتربصوا انا معكم متربصون. اذا الاحسن انك انت كنت تعمل ايه؟ فاذا عزم الامر، مش عزمت أنت على الأمر، لكن الأمر نفسه هو اللي ألح عليك. ولا يلح عليك الأمر إلا إذا كان فيه خير كثير، فكأن الأمر حينما ألح عليك هو الذي جعل منك العزيمة، يبقى عزم الإيه؟ شوف المبالغة. فإذا عزم الأمر يعني إيه؟ أنت ترى في الأمر خير وخير كثير. إزاي؟ لأن أسوأ حاجة هتتقتل في الحرب إيه؟ هتتقتل. طب ما تشوف المقتول هيعمل ايه؟ ايه اللي حصل؟ لازم تقدر دي. المقتول الذي قدم نفسه للاستشهاد اخذ شيئا برأه من الموت، وقدم نفسه فقتل، يقول له انت بريئت ما تموتش. ليه؟ لانك انت دخلت المعركة وانت حي، وبعدين قتلت وهم عند ربهم احياء، وصلت الحياة عند الرب بحياتك مع الناس، وبعدين تتصل بحياة البعث، يبقى ما حصلش موت. يبقى الذي وهب نفسه للموت ورحمة يبقى عصم نفسه من الايه؟ عصم نفسه من الموت. احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت ايه؟ توهب لك الايه؟ ولذلك اللي قالوا عند سيدنا حمزة حمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض سائرهم طرا، وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالأخرى. يبقى كأنه إدى حياة، يقولوا لا أنا أديك حياة بس هي عندي، الحياة الوسطانية دي عندي، الحياة عندي. تحب الحياة عندي ولا عند البشر؟ يبقى الحياة عندي. تبقى الحياة اللي عندي هتبقى إيه؟ هتبقى أحسن من حياة البشر. يبقى من وهب نفسه وذهب ليصير شهيدا، اللي يعرف الشهادة دي هو الشهادة تلح عليه انه يروح الإدارة. ولذلك مخيريخ اليهودي أسلم، وبعد ذلك سمع النفير للحرب، فما ممكنش انه يتوضى ويصلي، لسه ما صلى ولا عمل أي حاجة، وخرج للمعركة فقتل. قال رسول الله مخيريخ خير يهود. وقبل ما يخرج المال ده كله بتاع محمد، مع انه ما صلى لله ركعه واحده. شوف النيه اللي هو عملها، يعني احرص على الموت توهب لك الايه؟ الحياه. بس في حياتين اثنين، حياه مع الناس وحياة مع الله، وحياة مع الله ومع الناس في الآخرة. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر، فلو صدقوا الله، يعني إيه صدقوا الله؟ صدقوه في أوامره فامتثلوا، لكان خيرا لهم. إيه الخير اللي يجي؟ زي ما قلنا كده، أنت بتخاف من الموت، لما هتروح وتموت ما أنتش هتموت، تبقى بريحت من الموت وصلت لك أثبت منه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ استفهام من الله، والله لا يستفهم ليعلم، وإنما يستفهم ليقرر. التلميذ يسأل أستاذه ليعلم الحكم، ولكن الأستاذ يسأل تلميذه ليقرره بما علم. فلما ربنا يسأل مش معناه أنه عايز يعلم، هو عالم بس عايز إخراج منك. نعم. فهل عسيتم؟ كلمة عسى يقول فعل رجاء، وفعل الرجاء يعني ان اللي بعدها يبقى مرجو، لان يقل التمني. التمني شيء محبوب بس مستحيل، فانت بتتمناه ده دليل على انه محبوب لك، بس هو ما يجيش. لما الرجل قال ايه؟ ليت الشباب يعود يوما، لكنه بيحب الشباب قوي، يبقى فقط اعلن انه يحب، انما هل تحصل؟ مش هتحصل. يبقى التمني إرادة محبوب إنما مستحيل، إنما الرجاء إرادة محبوب ويمكن يجي. فعسى أنا ذكرت عسى أن أنجح، يبقى عسى الإيه فيها رجاء للإيه؟ رجاء بالفعل، بس عسى فيها رجاء للفعل بتختلف باختلاف القائل والمقول له. ثم أقول لك اذهب إلى فلان فعسى أن يقضيك حاجتك، أنا لي أمل في إنه إيه يقضي حاجتك. خلاص أجل الموضوع في إيد فلان دكرة، أجل الموضوع فعساني أفعل لك شيئا. يبقى دي أقرب ولا مش أقرب؟ يعني الأولى ودتك لواحد يعمل ولا ما يعملش، إنما ده اللي بقول لك عسى أن أصنع لك شيئا يبقى ده يعني. فإذا قلت عسى الله أن يفعل لك بقت أقوى، فإذا كان الله هو الذي يقول فعسيت يبقى أقوى من أقوى ولا لا؟ فهل عسيتم إن توليتم؟ انتصروا على محمد وتتولوا أنت الإدارة ومش عارف إيه وتبقوا الآية إيه؟ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما تخليكم كده تبع عشان ما تجيبش نفسكم ذنوب، ما أنت توليت رئاسة ولا توليت حاجة هتجيب لك مصيبة لحدك، ما تخليك تابع كده كويس وتبقى على البر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا؟ تفسدوا في الأرض مع الخلق جميعا، وبعدين رقاها حتى أرحامكم تقطعوها، يعني مش القرابة تشفع للناس، مش فسادكم حيمر على الأجانب بس، ده حيمر على مين؟ على أقرب الإيه؟ الأقرباء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.